الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، حج البيت العتيق، صلى وسلم عليه ذو الجلال وأتباعه وصحبه والآل. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام بتقوى الله العظيم وطاعته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لقد خرجت أسماء رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج، وهي تعالج من أمرها شدة، وتقاسي نصبا، وتلاقي ثقلا، فقد كانت رضي الله عنها في الشهر التاسع من حملها، والمرأة أثقل ما تكون في هذا الزمن. ولما وصلوا ميقات ذي الحليفة نزل عليها المخاض، وهاج عليها الطلق، فوضعت ابنها محمدا. فماذا صنعت يا عباد الله؟ هل أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب الرخصة في ترك الحج؟ فهي لم تحرم بعد، وهناك دواع لأخذ الرخصة. فالمرأة أشد ما تكون ضعفا حين تضع جنينها، فتحتاج إلى من يقوم عليها ويتولى أمرها. والطفل أشد ما يكون ضعفا حينما يخرج من بطن أمه، فيحتاج إلى مهارة في حمله وإطعامه. والسفر قطعة من العذاب، ومكة بعيدة الشقة عن المدينة، يقطعها المسافر آنذاك في 10 أيام تقريبا. ووسيلة المواصلات في زمانهم إنما هي الرجل أو الإبل، فلا تلائم امرأة لتوها قد وضعت حملها. فهل هذه الدواعي وغيرها سوغت لأسماء أن تطلب الرخصة؟ كلا، كل هذه الدواعي والأسباب لم تمنع أسماء من العزم على الحج والمضي في طريقه، ولكنها أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم تؤكد لها عزمها على الحج، وتتعلم أمر حجها. وهكذا الحاج أيها الإخوة في الله ينبغي له أن يتعلم حجه قبل أن يسافر إليه، وأن يسأل عن الأمور المشكلة عليه. أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم تؤكد له عزمها على الحج، وتسأل: كيف أصنع؟ فأجابها صلى الله عليه وسلم بقوله: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. أما من تكون أسماء، فهي أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها، وزوجها آنذاك كان أبا بكر الصديق رضوان الله عنهما. أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فرضي الله عن ذلك الجيل وأرضاه، كيف كانوا يسارعون في الخيرات ويحرصون على إبراء الذمة من الواجبات، ويركبون لذلك أكتاف الشدائد، ويخوضون غمرات الحوادث. سلف إذا مر الزمان بذكرهم وقف الزمان لهم مجلا مكبرا. وبحمد الله، في زماننا هذا وسائل النقل مريحة، والخدمات موفورة، والمدة قليلة، ومع ذلك تجد من بعض المستطيعين من يعزف عن الحج. ومن الغبن والله أن يستعد المرء لسياحة صيفية في الشرق والغرب، ويعد لها المال الكثير الوافر، ثم يعتذر عن الحج بنفاد النفقة. ومن الغبن أن تمضي على المستطيع السنون المتتابعة وهو يسوف في أداء هذه الفريضة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. قال عمر رضي الله عنه: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، منافع الحج كثيرة. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومنافع الحج دنيوية وأخروية. أما الدنيوية فيجوز للمرء في أثناء حجه أن يتاجر وأن يبيع وأن يشتري، وهناك منافع دينية كثيرة، منها اجتماعه بالمسلمين في أكبر تجمع عالمي. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة ينفيان الذنوب، والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. فيا من كثرت أوزاره وكثرت ذنوبه، عليك بالحج والعمرة، فإنهما يذهبان الذنوب ويذهبان المعاصي. ويا من افتقر وقل ماله، عليك بالحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر أيضا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: حج مبرور. والحج أيها الإخوة في الله نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، لكنه جهاد لا قتال فيه. سئل صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فيا من عزمت على الحج ووفقك الله للقيام بهذا الركن العظيم من أركان الدين، ويا من أردت أن تتنفل لله بنافلة الحج، احرص على أن يكون حجك مبرورا. والحج المبرور هو الحج الذي طابت نفقته وكانت من الحل، وهو الحج الذي أخلص فيه العبد نيته لله سبحانه وتعالى، لا يريد بحجته إلا وجه الكريم العظيم جل جلاله وعظم سلطانه. والحج المبرور هو الحج الذي قام به صاحبه كما قام بحجه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاج الذي حجه مبرور أطاب النفقة وأحلها وأخلص لله نيته